السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة المائدة، ومع قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته في هذه الآية يخبر عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير زكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمها الله سبحانه. والميتة كما ذكرنا ما فارقته الروح من غير زكاة مما يذبح وليس مأكول، فزكاة كموت كالسباع وغيرها. ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: حرمت عليكم الميتة، يستثنى من الميتة السمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، أو في عفوا في حديث البحر لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: والطهور ماؤه، الحل ميتته. فظاهر الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام، ولكنه ربنا تبارك وتعالى أيضا في القرآن الكريم بين أن ميتة البحر خارج عن ذلك التحريم، كما في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته. وما ذكر بعض العلماء كما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله عليه، وما ذكر بعض العلماء من أن المراد بطعام قديده المجفف من الملح مثلا، وأن المراد بصيده الطري منه، فهو خلاف الظاهر، لأن القديد من صيده فهو صيد جعل قديدا. وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته، منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أجمعين وعكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم، كما نقل ذلك عنهم ابن كثير رحمة الله عليه في غير تفسير هذه الآية. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، أكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها، ومذهب مالك وغيره من أهل العلم. وهنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: وقد اختلف الناس في تخصيص كتاب الله بالسنة، مع اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف قاله ابن العربي. وقد يستدل على تخصيص هذا على تخصيص هذه الآية بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، كنا نأكل الجراد معه، وظهره أكله كيفما مات بعلاج أو حتف أنفه. وبهذا قال أكثر العلماء، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكل إن مات حتف أنفه، لأنه من صيد البر. وأيضا ذكر القرطبي رحمة الله عليه: اختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات، فالصواب والصحيح أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة، وينتفع ببعض أنواع بعض أشياء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميمونة وهي ميتة فقال: هل أخذتم إهابها؟ فعليه الصلاة والسلام. فهذا يدلك على أنه جلد الميتة ينتفع به إذا دبغ، ويكون طاهرا ويستخدم بإذن الله تعالى. فأما الناقة إذا نحرت، أو البقرة أو الشاة إذا ذبحت وكان في بطنها جنين ميت، فجائز أكله من غير تذكية له في نفسه، إلا أن يخرج حيا فيذكى، ويكون له حكم في نفسه، حكم نفسه. وذلك أن الجن إذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى مجرى العضو من أعضائها. ومما يبين ذلك أنه لو باع الشاة واستثنى ما في بطنها لم يجز، كما لو استثنى عضوا منها وكما وكانت ما في بطنها تابعا لها كسائر أعضائها. وقد روى جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن البقرة والشاة تذبح والناقة تنحر فيكون في بطنها جنين ميت، فقال إن شئتم فكلوه لأن زكاته زكاة أمه، زكاته زكاة أمه. وهذا الحديث حديث صحيح، زكاة الجنين زكاة أمه. حرمت عليكم الميتة. والحافظ كثير ذكر الحديث أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحديث صحيح عن ابن عمر موقوفا وله حكم الرفع. وأم المؤمنين عائشة قالت إنما نهي عن الدم المسفوح. وكذلك ابن عباس قال لما سئل عن الطحال قال كلوه فقالوا إنه دم، قال إنما حرم عليكم الدم المسفوح، الدم المسفوح. وكذا روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة صدي بن عجلان كما ذكر الحافظ كثير في تفسيره قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم أدعوهم إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتم فبين نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، قالوا هلم يا صدي فكل، قلت يحكم إنما أتيتكم من عند محرم هذا عليكم صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه، قالوا وما ذاك؟ قال فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الحافظ كثير ورواه أبو بكر بن مردويه وزاد بعد هذا السياق فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي، فقلت ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش، قال وعلي عباءتي، فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا، قال فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد، قال فأتاني آت من ماء، فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم يرى الناس أحسن منه وفيه شراب لم يرى الناس شرابا ألذ منه، فأمكنني منها فشربتها، فحيث فرغت من شراب استيقظت فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تلك الشربة. قال رواه الحافظ كثير يقول رواه الحاكم في مستدركه وذكر كلاما إلى آخره. قال فسمعتم يقولون أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتوني بمذقة فقلت لا حاجة لي فيها، إن الله طعمني وسقاني وأريتم بطني فأسلموا عن آخرهم، فأسلموا عن آخر. هذا الحديث رواه الحاكم وسكت عنه. وقال الذهبي صدق ابن هرمز ضعف ابن معين ورواه وانتهى كلامه. ورواه الطبراني في الكبير وقال هيثمي في المجمع رواه الطبراني بإسنادين وإسناد الأولى حسن فيها أبو غالب وقد وثق. فربنا تعالى لما قال حرمت عليكم الميتة كما ذكرنا ميتة البحر حلال، وأيضا الإمام البخاري في صحيحه قال بوب باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به، وقال أبو بكر الطافي حلال يعني سمك الذي يموت ويطوف على وجه الماء حلال، لأنه روي عن جابر حديثا أن السمك الطافي حرام لا يجوز أكله، ولكنه حديث ضعفه أكثر أهل العلم، بعض أهل العلم يعني يقول بأنه يصح بطرقه ولكن ضعفه أكثر أهل العلم. قال أبو بكر الطافي حلال. وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، يعني كأن ثعبان الماء ثعبان البحر. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء أما الطير فأرى أن نذبحه. وقال ابن جريج قلت العطاء صيد الأنهار وقيلات السبل وقيلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكل لحم طريا. وركب الحسن على الحسن بن علي على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعب لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم يرى الحسن بسلحفاة بأسا. والضفادع ضفادع الماء التي تعيش في الماء لا تعيش في البر لا حكم والله أعلم حكم صيد البحر ويعني صيد السمك. وأما الضفادع التي تعيش في البر فهذه لا ينبغي أن يختلف فيها فهي حرام حرام لا تجوز. قال ابن عباس كل من صيد البحر كل من صيد البحر صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. البخاري ذكر كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي ولكن في روايات أخرى بينت وذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمة الله عليه. وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس. فيقول هذا يدل على أن ميتة البحر حلال وليس فيها حرام. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم. وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر لما روي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ والحديث ضعيف لا يصح. وصوفها وشعرها إذا غسل وهكذا قال القرطبي رحمة الله عليه. وإذا قال رحمة الله عليه وأما إنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعي ذلك نجس لعموم قوله حرمت عليكم الميتة. وقال أبو حنيفة بطهارتهما ولم يجعل لموضع الخلق أثرا في تنجيس ما جاوره مما حدث فيه خلقه. قال ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجماعا. وقال مالك نحو قول أبي حنيفة إذ إن ذلك لا ينجس بالموت ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس ومما لا يتأتى فيه الغسل عفوا الغسل. وقال ابن خويز من داد فإن قيل فقولكم يؤدي إلى خلاف الإجماع وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوبا إليهم من أرض العجم ومعلوم أن ذبائح العجم هم مجوس ميتة ولم يعتدوا بأن يكون مجمدا بأنفحة ميتة أو ذكية. قيل له قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن المجبن يسير واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من المائع. نعم يعني الجبن المنفحة التي توضع فيها هذا شيء يسير جدا. قال أبو عمر بن عبد البر ولا بأس بأكل طعام عبلة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى زكاة إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة. وقول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الدم اتفق العلماء على أن الدم حرام النجس لا يؤكل ولا ينتفع به. قال ابن خويز من داد وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى ومعفو عما تعم به البلوى. والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه ويسير في البدن والثوب يصلى فيه. وإنما قال القرطبي وإنما قلنا ذلك لأن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم. وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. فحرم الله الدم المسفوح. وروت عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره وذلك لأن التحفظ من هذا إصر وفي مشقة والإصر والمشقة في الدين موضوع وهذا أصل في الشرع. قال القرطبي رحمة الله عليه ذكر الله سبحانه الدم هنا مطلقا وقيده في الأنعام بقول مسفوحا. فحمل العلماء هنا المطلق على المقيد إجماعا، فالدم هنا يراد به الدم المسفوح لأن ما خالط اللحم فغير محرم بالإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. وفي دم الحوت المزايل له اختلاف، وروي عن القابس أنه طاهر ويلزم على طهارته أنه مغير محرم، وهو اختيار ابن العربي قال لأنه لو كان دم السمك نجسا لشرعت زكاته. وقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته ولحم الخنزير. وهذه أيها الحبيب الغالي لنا وقفة مباركة معها. قال القرطبي رحمه الله وأجمعت الأمة، قول تعالى ولحم الخنزير، قال خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير، خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه، ذكي أو لم يذكى، ذكي أو لم يذكى. و ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذكى، وليعم الشحم، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها، يعني الخنزير كله حرام. وقال رحمة الله عليه أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وقال استدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث بأكل اللحم، فإن حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما حنث، لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم، فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وأيضا لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة، هكذا قال القرطبي رحمة الله عليه، يقول إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به، يجوز الخرازة به. وقد روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخرازة بشعر الخنزير فقال لا بأس بذلك، حديث لا يصح، ولأن الخرازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ولا نعلم أن الرسول أنكرها ولا أحد من الأمة بعده. قال ولا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا، وفي خنزير الماء خلاف، وأبى مالك أن يجيب فيه بشيء، وقال أنتم تقولون خنزيرا عليهم رحمة الله. ولحم الخنزير إنسيه ووحشيه حرام، واللحم يعم جميع أجزائك حتى الشحم كما ذكرنا، ولا يحتاج كما قال الإمام ابن كثير لا يحتاج إلى تحلق الظاهرية في جمود ما هنا وتعسف في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أعاد الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. وفي صحيح الإمام ابن كثير يقول ذكر قال في صحيح البخاري في حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم. والله أعلم هذا الكلام ليس من كلام، ليس في حديث أبي سفيان، وإنما هو الله أعلم ثابت من كلام عبد الله بن جعفر للنجاشي، والله أعلم. والخنزير يا إخواني أضراره لا تعد ولا تحصى، يعني يعد الخنزير من أكثر أنواع اللحوم الحيوانية التي تحتوي على مادة الكوليسترول الدهنية، والتي تقترن زيادتها في دم الإنسان بزيادة فرص الإصابة بتصلب الشرايين كما ذكر الأطباء. وكما أن تركيب الأحماض الدهنية في لحم الخنزير تركيب شاذ غريب يختلف عن تركيب الأحماض الدهنية في الأغذية الأخرى، مما يجعل امتصاصها أسهل بكثير من غيرها في الأغذية الأخرى، وبالتالي زيادة كوليسترول الدم. ويساهم لحم الخنزير ودهنه في انتشار سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا والثدي والدم وغير ذلك من الأمراض التي لا تحصى بسبب أكل الخنزير. والحمد لله رب العالمين الذي يعني حرم علينا وما حرم علينا إلا لأنه ضرر لنا. وأيضا هذا موجود تحريم الخنزير كما في العهد القديم التوراة وكذلك فيها لا تأكل رجسا ما هذه البهائم التي تأكلونها والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يجتر فهو نجس لكم فمن لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا. هكذا يعني موجود كما ذكر عدد من أهل العلم في سفر التثنية. وتحريم الخنزير على اليهود لا يحتاج إلى نقل فاليهود حرم عليهم الخنزير. وأيضا المسيح عليه الصلاة والسلام قال لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل فإني الحق أقول إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. ده موجود في إنجيل متى. وأيضا نص آخر قاطع على نجاسة الخنزير في العهد الجديد وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى فطلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها فأذن لهم يسوع للوقت فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير. هذا موجود كما يقول في إنجيل مرقس. فنقول الحمد لله رب العالمين أعظم علة وأعظم موجب لترك المسلم أكل لحم الخنزير هو استجابته لأمر ربه وتعظيمه لأمر الله سبحانه. قال الله تعالى ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية عليه إما عمدا أو نسيانا كما ذكرنا ذلك في سورة الأنعام. وما أهل لغير الله به قال القرطبي أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل. فالوثني يذبح للوثن والمجوسي للنار والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه. ولا خلاف من العلماء أن ما ذبح المجوسي للنار والوثني للوثن لا يؤكل ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبح لناره ووثنه. وأجاز ابن المسيب وابو الثور إذا ذبح لمسلم بأمره. والإهلال رفع الصوت يقال أهل بكذا أي رفع صوته. وقال ابن أحمر يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر. ومنه إهلال الصبي واستهلاله وصياح عند ولادته. وقال ابن عباس وغير المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان لا ما ذكر عليه اسم المسيح على ما يأتي بيانه في سورة المائدة في الآية الخامسة إن شاء الله تعالى. وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق فقال إنها مما أهل لغير الله. وهذه قصة أبو الفرزدق رواها ابن أبي حاتم قال ساق عن ذبعي بن عبد الله قال سمعت الجارود بن أبي سبرة قال هو جدي قال كان رجل من بني رياح يقال له ابن وثيل. ابن وثيل هذا هو سحيم ابن وثيل الرياحي وكان شاعرا نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء. فلما وردت الماء قام إليها بالسيوف فجعل يكسفان عراقيبها، فقال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، قال: وعلي بالكوفة. فلما علم رضي الله عنه خرج على بغلة رسول الله البيضاء وينادي: أيها الناس، لا تأكلوا من لحومها، فإنما أهل بها لغير الله. هذا الحديث رواه أبو داود أيضا، هذا الحديث قال الإمام كثير هذا أثر من غريب، ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. يعني معاقرة الأعراب، قول ابن عباس لا تأكل، أيضا هذا ثابت عن ابن عباس: لا تأكلوا من تعاقر الأعراب، فإني لا آمن أن يكون مما أهل لغير الله. قال ابن الأثير: هو عقر من الإبل، كان رجلان يتباريان في الجود والسخاء، فيعقر هذا وهذا حتى يعجز أحدهما أو حتى يعجز أحدهما الآخر، وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرا، ولا يقصدون به وجه الله، فشبهوا بما ذبح لغير الله. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وحديث طارق بن شهاب: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. ويشهد لصحة كما قال ابن كثير، يشهد الحديث قصة أبو الفرزدق، حديث أبو داود عن معقلة الأعراب، نهى رسول الله عن معقلة الأعراب، ورواه أبو داود عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، المتباريين أن يؤكل. هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود. وربنا تبارك وتعالى في هذه اللفظة المباركة: وما أهل لغير الله به، يدلك على أن العبد ينتبه أنه لا يذكر، لا يأكل من ذبيحة لم يذكر عليها، أو ذبيحة ذكرت على غير، ذبحت على غير اسم الله تبارك وتعالى، فهذه لا يأكلها لأنها أهلت لغير الله تبارك وتعالى. والمنخنقة هي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها. قال أهل العلم: المنخنقة وإن ذكر اسم الله عليها فقد عرضه سريان خباثة الخانق إليها مع تنجسها بالموت. فهذه المنخنقة والموقوذة، والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، والموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تزكية. ذكر ذلك ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي. وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه، أعوذ بالله. والضحاك يقول: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلونها فيأكلونها. وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق، أي خرق، خزق يعني خرق، فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله. وفي رواية: فإنه وقيذ. ولذلك أهل العلم تكلموا عن صيد الكلب المعلم، قالوا: إذا صدمه الكلب أو غمه بثقله فالراجح أنه لا يؤكل، لأنه لم ينهر الدم ولم يمسك، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم فكلوا، عليه الصلاة والسلام. فربنا تبارك وتعالى يقول: والموقوذة. وأجمع الفقهاء على هذا الحكم هنا، فرق بين ما أصاب السهم، ما أصاب بالسهم أو بالمزراق ونحو بحده فأحله، وما أصاب بعرضه فجعله وقيذا فلم يحله. أجمع الفقهاء على هذا الحكم، يعني ما أصاب بالسهم فخرق هذا جائز حلال. أما ما أصاب بعرض السهم فهذا يعتبر وقيذ ولا يؤكل. والإمام ابن جرير رحمة الله عليه قال في قوله تعالى والموقوذة فقال في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال يحتمل وجهين ثم وجه كل منهما فحمل الإمام الجرير قال القول حكى ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، وهذا القول عنهم غريب وليس بصحيح لكما ذكر الحافظ الكثير قال وذلك ليس مصرحا عنهم، لا يوجد مصرحا عنهم بأنه إذا أمسكنا عليكم إذا أمسكت الكلاب المعلمة ولكن لم تكن قد يعني أصيب بالسهم يكون حلال. قال الحافظ كثير في أول مسألة اختلف العلماء فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو صدمه هل يحل؟ الحافظ كثير يذكر أن ابن جرير ذكر عن سلمان وأبي هريرة وسعد ابن مقص وابن عمر أن هذا جائز وأنه حلال، ولكنه انتقد هذا وقال ليس يوجد مصرحا عنهم وإنما ذلك من تصرف الإمام ابن جرير، ورجح أنه لا يحل هذا الصيد الذي قتله الكلب بثقله أو غمه أو ما شابه ذلك. ثم يقول الله تعالى والمنقنقة والموقوذة والمتردية. المتردية هي التي تقع من شاهق أو موضع عالي فتموت، التي تتردى من العلو إلى أسفل فتموت، كان ذلك من جبل أو في بئر أو نحوه، وهي مفتعلة متفعلة أو متفعلة من الردى وهو الهلاك، وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرها أو رداها غيرها. وكانت الجاهلية تأكل متردى، ولم تكن العرب تعتقد ميت إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف، فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاء، فحصل الشرع الذكاء في صفة مخصوصة على ما سيأتي بيانه بإذن الرحمن الرحيم. وهذا من رحمة الرحمن سبحانه وبحمده أنه أحل الطيبات وحرم على الخبائث. والسدي قال المتردية التي تقع من جبل أو تتردى في بئر، ابن عباس قال التي تسقط من جبل، وقتادة قال هي التي تتردى في بئر، فسواء هذا أو هذا هذه متردية. والنطيحة التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهذه حرام، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تذكى. والنطيحة كما ذكرنا فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة، وأكثر ما تلد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التأنيث. وما أكل السبع أي ما عدا عليه السبع أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهو حرام، فهي حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحها. قال الحافظ كثير فلا تحل بالإجماع. وكان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاه أو البعير أو البقر ونحو ذلك، فحرم الله ذلك كله على المؤمنين، اللهم لك الحمد يا رب. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم عائل على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على قوله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، تعود على هذا كله. وقال ابن عباس إلا ما ذكيتم أي إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي. وأيضا قال ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، قال إن معصت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل. وروى ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال إذا أدركت زكاة إذا أدرك الزكاة الموقودة المتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها إذا أدركتها. وهكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة إذا متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وأما الإمام مالك رحمة الله عليه فسئل عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها فقال لا أرى أن تذكى أي شيء يذكى منها. وسئل أيضا عن الضبع يعد على الكبش فيدق ظهره أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل؟ قال إن كان قد بلغ السحرة فلا أرى أن يؤكل، وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسا. قيل لو وثب عليه فدق ظهره، قال لا يعجبني هذا لا يعيش منه. قيل لو فالذئب يعد على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء، قال إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. قال وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. بالنسبة للجنين الذي يخرج من المي من بطن البهيمة ذكرنا حكمه، ولكن هنا شيء زائد ألا وهو أجمع العلماء أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاة أمه ليست بزكاة له. يعني الكلام الأول ذكرناه زكاة الجنين زكاة أمه، هذا لو خرج ميتا، أما لو خرج حيا فأجمع العلماء أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاة أمه ليست بزكاة له. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي العشراء الدارمي عن أبي قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. هذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم منهم فضل الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، قال فيه أبو العشراء أعرابي مجهول كما قال الحافظ بن حجر، ولكن صحاه الحافظ كثير قال وهو حديث صحيح، ولكنه محمول على ما لم يقدر على ذبح في الحلق واللبة. وكذلك الإمام الإمام أبو داود عقب روايته لهذا الحديث قال وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش، في المتردية والمتوحش، وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا في الأزلام بالأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام وما ذبح على النصب. قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة، وقال ابن جريج هي 360 نصبا كان العرب في جاهليته يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وما ذبح على النصب بالضم حجارة كان ينصب تنصب الحجارة فتعبد وتصب عليها دماء الذبائح، وهو النصب النصب أيضا، والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئر فتجعل عضائب. فابن زيد قال ما ذبح على النصب وما أهل به لغير لا شيء واحد، نسأل الله العفو والعافية. وقال ابن عطية ما ذبح على النصب جزء مما أهل لغير الله به، ولكن خص بالذكر بعد جنس لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له، نسأل الله العافية والسلامة. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم الله عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها ظلم وقد تفتح زلم. وكانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاث والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام، هكذا قرره ابن جرير رحمة الله عليه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. وكذا روي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان. وقال ابن عباس هي القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.